بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثياب والبهتان، وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، موافقة لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، فجعل جهة التحريم كونه أخا أخوة الإيمان. ولذلك تغلظت الغيبة بحق بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد. قال: ومن جنس الغيبة الهمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم كما في الغيبة، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن عليك. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وقال: هماز مشاء بنميم، هماز الذي يهمز الناس، مشاء بنميم نمام، والذي يهمزهم والذي يطعن فيهم بغلظة، الذي يذكر يطعن فيهم بغلظة. وقال: ويل لكل همزة لمزة. إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو الأصل، هو في هذا الأصل على وجهين: أحدهما ذكر النوع، والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه، وليس ذلك من الغيبة. صنف يعني أهل صفة معينة أو فعلة معينة، ذم الله عز وجل شارب الخمر، ذم النبي صلى الله عليه وسلم النمام، ذم المرابي. فلأ نقول فلان الفلاني مذموم في القرآن، لكن نقول الطائفة الفلانية أو الوصف الفلاني. يقول: وليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه. فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والعلوي، ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا وموكله والسارق والزاني والمختال والفخور والمتكبر والجبار والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء، كما حمد المؤمن التقي والصادق والبار. من أين علمنا ذلك؟ أن الله عز وجل مدح هؤلاء وأثنى عليهم في كتابه، كما حمد المؤمن التقي والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء، مدح هؤلاء. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وهو كله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من أحدث محدثا أو ناوى أو قال أو آوى محدثا، لعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. أحدث حدثا إما ابتدع أو ارتكب ما يوجب حدا فلم يقم عليه بعد، هناك من يؤويه يحميه ويدفع عنه، فهذا ملعون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، يشمل كل من عضد صاحب البدعة، ويشمل كل من منع وحمى، يعني دافع عن مرتكب ما يوجب حدا فقد آوى محدثا. ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشارب أكلها وشربها وآكل ثمنها. لعن الخمر وعاصرها، يعني عصر العنب الذي يتخذ منه الخمر، ومعتصرها أي الذي يأمر من يعصر له عنبا ليتخذه خمرا، هذا المعتصر الذي يطلب من يعصر له خمرا. وحاملها يشمل ذلك كراكب السيارة التي تنقل الخمر والمخدرات. والمحمولة إليه سواء كان للبيع والشراء أو للتعاطي أو لأخذها، فكل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبائعها ومشتريها، اشتريها هذا فعل مستقل يمكن أن يكون يدمن يعني يشتريها لنفسه، يدمن فيشتريها لنفسه، أو يشتريها ليبيعها أو ليعطيها لغيره أو وكيلا عن غيره، فكل هؤلاء داخلون في هذا. وبائع الخمر بائع المخدرات داخلون في هذا دخولا قطعيا. وساقيها حتى ولو لم يشربها لكنه يدور بالكأس على الناس. وشاربها وآكل ثمنها الذي يتربح بتجارته، يتربح تجارته في الخمر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره أو مضاربة أو غير ذلك من أو الشركة مثلا أو غير ذلك من ألوان المتاجرة في الخمر. قال ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. والنص ورد في اليهود، لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعم هذا ثابت في الصحيحين. أما الشحوم فقد ورد في اليهود، لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحم جملوه وآذوه، أذبوه جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوا أذبوه فجملوه فأكلوا ثمنه، باعوها وأكلوا ثمنه. الحديث ورد في اليهود، من فعل ذلك من النصارى داخل، لأن تحريم اليهود يلزم تحريم النصارى إلا فيما أباحه لهم عيسى صلى الله عليه وسلم. قال ولعن الله الذين يكتبون بينات من بعد ما بينه للناس، فقال إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وذكر لعنة الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. الله هو وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون على الذين آمنوا. هل يصلي الله سبحانه وتعالى على أحد؟ المقصود بصلاة الله عز وجل ثناؤه عليه بما يناسب حاله ويليق به. الله عز وجل يثني عليه ويرحمه ويغفر له ويولي شأنه، فالله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويصلي على الذين آمنوا، وهذه الصلاة من الله عز وجل رحمة منه لعبده سماها الله عز وجل صلاة. والملائكة يستغفرون المؤمنين، يترحمون عليهم، يدعون الله أن ينزلهم المنازل العالية، فدعاء الملائكة سماه الله عز وجل والله هو ملائكته يصلون على النبي ويصلون على الذين آمنوا. والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة. الصابر المسترجع الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة. والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير. الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه والنهي عن الشر والتحذير منه فلا بد من ذكر ذلك، إذن لا يكون هذا غيبة مذمومة. تراغب في الخير وتحذر من تركه بذم طائفة تركت الخير. النهي عن الشر والتحذير منه بالتحذير من الطائفة التي تفعل الشر. قال فلا بد من ذكر ذلك، ذكر العيب الذي في هذه الطائفة التي تركت الخير وذكر العيب في الطائفة التي فعلت الشر. يقول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن أحدا فعل ما ينهى عنه يقول ما بال رجال اشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها، والله إني لأدخاكم لله وأعلمكم بحدوده. ما بال رجال يقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، ويقول الآخر لا أتزوج النساء، ويقول الآخر لا أكل اللحم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم في التحذير أن يذكر طائفة دون أسماء في الغالب الأعم. ما بال رجال، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. قال وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ يعني يقول بعض الناس أن القبيلة الفلانية مذمومة مبغوضة، نحن نوالي القبيلة الفلانية، نحن أتباع مذهب الفلاني هو الذي على الحق مطلقا ويمدحونه. إذن المدح والذم لا يصح أن يعلق بأسماء القبائل والمدائن، الحب والبغض، أن أهل بلدنا نحبهم غيرهم نبغضهم، أهل مذهبنا نحبهم ونتولاهم، أهل البلاد الأخرى نعاديهم. سبحان الله، ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن لغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، لها الإيمان، الكفر، الظلم، الفسق، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرق والطرائق المضافة لأئمة المشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. الأصل أن تعريف أن هذا من المدينة الفلانية وذاك من المدينة الأخرى ليعرفه الناس. فعندما يكون يعني في واقعنا مثلا أهل بلد يذهبون أو أهل نادي معين يذهبون إلى بلد آخر، تجد أحيانا بعض العائلات بعض النزاعات يريدوا إيه، دول صعيدة وفلاحين، عرب وصعيدة، قبيلة الفلانية مع القبيلة الفلانية، معركة العجيبة التي كانت منذ يومين، معركة علامة لا يدري الناس لغاية النهاردة لا تدري ماذا حدث، حب وبغض وموالاة معاداة على رابطة مشجعي الكرة، روابط مشجعي الكرة يحبون رابطتهم ويبغضون الفرق الأخرى، حتى تصل إلى حرب وجاء جاهلية لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الأهلي والمصري، ها المشكلة، المشكلة إن أرضية خصبة، وهو من اللي جاب من العمل، لو أن الناس يعني توقفوا عن مثل هذه الأمور تماما، الناس يحتاجون إلى أن يلعبوا الرياضات، نعم الشباب يحتاج إلى لعب الرياضة، لكن التشجيع وأن يعملوا رابطة يتوالون مع بعضهم ويسافرون البلدان من أجل فريقهم ويستعدون للمصادمات مع أتباع الفرق الأخرى، كل هذا من تعليق الحمد والذم والحب والبغض على غير ما علق الله عز وجل به هذه الأمور. بذلك خطر عظيم أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض على أوصاف خلاف الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن هذه الأشياء للتعريف لا للتعصب عليها، كما قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الشعوب والقبائل دي غرضها التعارف وليس غرضها التحالف على مجرد وطنية أو قومية أو قبلية أو لسان أو لون. وقال تعالى وقبائل تعرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه الأوصاف التي تستحق المدح أن يكون وليا لله. وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال ألا إن أولياء المتقين المتقون حيث كانوا ومن كانوا. وقال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية التي يتفاخرها وتكبرها، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس من آدم وآدم من تراب. وقال إنه لا فضل لعربين على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فذكر الأزمان وليه فذكر مسلم العدل دي مش مسلم أنا أظن هناك تحريف في كلمة العدل هذه، وبتكون البلاد فذكر الأزمان والبلاد لأسماء الإثار والولاء. الله أعلم. قال والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد به بها التعريف ليتميز عن غيره، يعني إذا نقول مثلا فلان السكندري، فلان القاهري، فلان المصري، لا يحرم لأن مقصود ذلك التعريف. وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارف. فأما الحمد والذم والحب والبغض والمولاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتبه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كانوا، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كانوا. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا رب اجعلنا من حزبك الغالبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض. والذين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أو يخرجون من الإيمان بالكبائر أو بالمعاصي. قال ولا يجعل الأنبياء ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاناة. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعلهم إخوة مع ولود الاختتال والبغي. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقد قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا الكلام كله في الحقيقة هذا الكلام في الأنواع هذا الكلام كله دون ذكر شخص بعينه، أما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع التي سبق ذكر بعضها أما السابقة وأتي مزيد تفصيلها. أقول قول هذا وأستغفر الله. غدا إن شاء الله الثالث عشر أول ثلاثة الأيام البيض لمن أراد أن ينال حظه ونصيبه من اتباع السنة. الأخ ينصح الإخوة في مسألة حضور الدروس حيث قد قل العدد بعد أن كان كثيفا، المفروض أن تيسر الدروس أن يكون العدد أقوى مما كان قبل هذا. حمدك الله. بتحقيق الالتزام وليس الاكتفاء بالهيئة الظاهرة. خدمة سلفني شكرا هل تجوز؟ سلفني شكرا زي الاشتراء بالتقسيط لا يمنع منها، هي مش سلفني، هي عملوها بهذا الاسم لكنها ليست سلفا ليست قرضا، هو يبيع له منفعة الاتصال بثمن آجل فيكون أغلى. ما حكم من طلب منه أن يقول شهادة حق في اتفاق قد كان شهد فيه وقد طلب منه أن تكون هذه الشهادة مكتوبة ويقوم بالإمضاء على هذه الشهادة؟ طلب منه ذلك وهي شهادة حق يلزمه حتى لا تضيع الحقوق. حكم من أبى أن يقوم بإعطاء شهادته بشكل مكتوب، إذن فليرتب مع صاحب الحق مواعيده حتى يذهب به إلى المكان الذي طلب منه أن يشهد فيه إلى المحكمة مثلا، لأنه إما أن يكتبها ويسجلها ولا يذهب أو يذهب بنفسه، إذا ذهب بنفسه لزم الأمر. هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها مقامات أو مقابر الأولياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إذن لا يجوز أن يصلي في المسجد الذي بني على قبر أو أدخل فيه قبر أو مبني من أجل القبر ولو كان خارجا عنه شيئا يسيرا طالما كان عنده، إلا لو حدث فصل حيث لا يقال هذا مسجد سيدي فلان ويمر الواحد منهم يجوز ذلك له، زي المسجد اللي عند المقابر ده هناك كده هتلاقي فيه شارع فاصل بينه وبين المقابر ما فيش غيره يصلي في الشارع. المسجد التي بنيت على القبور أو بنيت وأدخل في القبور فيها خطر أن يصلي الإنسان فيها، اللي فيها ضريح. يعني إيه نهي عن الصلاة؟ لا تتخذ القبور مساجد، لا تصلوا إلى القبور ولا عليها. ولا يجوز بناء المساجد على قبور الصالحين. في ندوة لمناقشة الأحداث الحالية غدا بكره فتح إن شاء الله بعد العشاء. درس العصر إن شاء الله يكون درس قصير إن شاء الله. درس العصر الاحتفال بالمولد النبوي، نحن نحتفل بالمولد النبوي أسبوعيا وليس سنويا، بالصوم وليس بأكل الحلوى، بالاتباع وليس بالابتداع. فمن أراد أن يحتفل معنا فهلم إلينا وبعد غد المولد النبوي الشريف كل أسبوع. لا يمكن أن نجعل العيد الأمر الأسبوعي عيد أمرا سنويا. إيه رأيكم؟ وناس يقترحوا كده يخلوا جمعة مرة في السنة. جمعة كانت كام امبارح؟ كانت مثلا 11 ربيع. ناس يقولوا كل 11 ربيع نصلي جمعة. يبقى هؤلاء بلا شك أهل بدعة وضلال. حتى ما كانش جمعة. المهم إن أي مناسبة الشرع جعل هناك اعتبارا سنويا أو شهريا أو أسبوعيا لها حتى لو لم يقع اتفاق يلزم العمل بذلك، الذي العمل بما قرره الشرع. العيد السنوي سنوي، الأسبوعي أسبوعي، والمفتوح مفتوح، حتى نلتزم بالسنة في هذا البيت. نعم. لو ما جاش يوم 12 يبقى العبرة بالاثنين مش الاثنشر. النهاردة الموسم عند الناس، الموسم ده ملوش علاقة بالمولد النبوي، فضلا من 12 ربيع ما سبتش. أحداث الجالية بكرة إن شاء الله.